قال رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. معنى هذا البيت أنه قد اشتهر في باب لا إسقاط خبرها، وذلك إذا علم الخبر ودل عليه دليل. فإذا علم الخبر ودل عليه دليل فإنه شاع في كلام العرب وكثر في كلام العرب واشتهر في كلام العرب إسقاط الخبر، أي حذف الخبر، لكن بالقيد هذا الذي ذكره أن تكون هناك قرينة تدل على الخبر. والقرينة إما أن تكون استفهامية كقولك مثلا: هل من رجل قائم؟ فتقول: لا رجل. هل من رجل قائم؟ فتقول: لا رجل. وهنا يحذف الخبر، يجوز أن يحذف الخبر، أي لا رجل إيش؟ قائم. التقدير: لا رجل قائم. أو تكون القرينة حالية يدل عليها المقام ويدل عليها الحال، كالذي يزور مريضا فيقول له: لا بأس. لا بأس، أي لا بأس إيش؟ عليه. لا بأس عليه، فهذه قرينة حالية تدل على حذف الخبر، المقام يدل على ذلك. أو السياق أيضا، سياق الكلام يدل على أنه هنا خبر محذوف، كقول تعالى: لا ضير، أي لا ضير علينا، بدليل قوله: إنا إلى ربنا لمنقلبون. في لام إخوان، إنا إلى ربنا لمنقلبون، من غير لامة، إنا إلى ربنا منقلبون. فهذه قرينة دل عليها السياق في حذف الخبر. فقوله تعالى: لا ضير، لا نافي الجنس، وضير اسمها مبني على الفتح محل نصب إيش؟ خبر. والخبر محذوف محل نصب اسم لا، في محل نصب اسم لا، والخبر محذوف تقديره لا ضير علينا. إيش الدليل على أن التقدير علينا والخبر محذوف تقديره علينا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، فإذا كان الإنقلاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا ضير علينا، صنع ما شئته وافعل ما شئته، إن حصل لنا في الدنيا شيء من الضرر فلا ضير علينا عند الله سبحانه وتعالى من فعلك هذا. فهنا قرينة السياق دلت على ذلك، فقوله لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إذن على حذف الخبر قوله إنا. وكذلك قوله تعالى: فلا فوت، فالخبر محذوف هنا وتقديره فلا فوت إيش؟ لهم، لأنه بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأخذوا من مكان قريب. وأخذوا من مكان، فإذا كان الأخذ من مكان قريب فلا فوت إيش؟ لهم، تقدير الخبر لهم. فهنا قرينة السياق دلت على حذف الخبر. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قوله لا سرات إذا جهالهم سادوا، الخبر محذوف، أي لا سرات لهم إذا جهالهم سادوا، إيش دل عليه؟ سياق الكلام، كلام المتقدم دل عليه. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالثاني هو الشاهد، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تقدير الخبر ولا سرات لهم. إيش الدليل على أنه هنا السياق؟ لأنه قد تقدم ذكر نحو هذا لا سرات لهم. فنعم، فحاصل هذا البيت أنه يجوز حذف الخبر، وشاع ذلك في كلام العرب واشتهر ذلك في كلام العرب بقيد قرينة، إذا وجدت قرينة تدل على حذف الخبر فيجوز إسقاطه، يجوز حذفه. وهذا قول أهل الحجاز، قول أهل، أما بن تميم فإنهم يجيبون الحذف إذا وجدت القرينة ولا يجوز عندهم الإظهار. والصواب ما قرره المصنف أنه في لغة أهل الحجاز إذا وجدت القرينة جاز وجهان، الحذف هذا هو الأكثر والذكر وهو قليل. فيجوز أنك إذا زرت المريض قل لا بأس عليك، ما فيه مانع. ويجوز أن تقصر على إيش؟ على الاسم فتقول لا بأس، أي عليه، لأنه قرينة تدل عليه. وكذلك في أيضا في الأمثلة الأخرى التي ذكرناها فيجوز للشخص أن يذكر الخبر، ولا سيما في غير مثل القرآن، أما مثل القرآن فلا، لكن خارج القرآن يجوز أن تذكر الخبر في غير القرآن. واضح هذا ما هو واضح؟ والقرينة إما استفهامية وإما إيش؟ حالية، المقام يدل على ذلك والسياق يدل على ذلك والحال يدل على تقدير خبر هنا في هذا المكان. وأكثر ما يحذفه أهل الحجاز مع إلا، تفضل، أكثر ما يحذف الخبر أهل الحجاز مع إلا، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهنا يكثر الحذف عند أهل الحجاز، أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا يكثر. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهنا أيضا هنا الخبر محذوف، أي لا عيش تام، لا عيش تام إلا عيش الآخرة، لا عيش لنا يعني عيش كامل، عيش الكامل إلا عيش الآخرة. فيجوز حذف الخبر في هذه الحالة، بل يكثر في هذا الموضع إذا جاءت إلا بعد لا، فإنه يكثر الحذف في لغة أهل الحجاز. عندك يا عبد اللطيف، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، ما إعراب لا ضير؟ لا نافي للجنس، وضير اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف لا ضير علينا. ايش الدليل الذي دل على حذف الخبر؟ قرينا انا الى ربنا منقلبون، فاذا كان الانقلاب الى الله فلا ضير علينا. احسنت. والشاهد في الايه حذف الخبر لوجود القرينه. احسنت. لا ضرر، لا ضير اي لا ضرر علينا. طيب، عندك يا ابو عمر، ولو ترى إذ فزعوا، فلا فزعوا، صح، فزعوا بالبناء المعلوم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، اعرف فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، لا نافي الجنس، ولا نعم فوت اسمها، أي لا فوات لهم ولا مهرب، ما في المكان ذاك فوت، ولا تفوت على الله ولا تهرب حتى في الدنيا، ولكن الله رحيم، ليس معنى أنه يتفلت في الدنيا، لكن الله يملي للظالم، جرت سنته في الدنيا يملي للظالم، لو أراد البطش به لبطش به سبحانه وتعالى. واصل. نعم، فوت اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وإن الخبر خبرها محذوف والتقدير فلا فوت لهم، ما هو الدليل على أن الخبر محذوف؟ غريبات، وأخذوا من مكان قريب، فإذا كان الأخذ من مكان قريب معلوم من عند العرب أنه لا فوت، لا فوت، ومعلوم عند الناس أنه لا فوت إذا كان الأخذ من قريب. أحسنتم. لا بأس، قول القائل الزائر المريض، لا بأس يا أنور، ما إعرابه؟ نعم، ولا بأس اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف لا بأس عليك، ما هو الذي دل عليه؟ قرينة حالية، المقام، قول الزائر المريض لا بأس، معنى لا بأس إيش؟ عليك. أحسنت. وأما إذا لم تكن هناك قرينة فلا يجوز الحذف، لا يجوز حذف الخبر في هذه الحالة إذا لم تكن هناك قرينة، مثل قول الشخص ابتداء لا رجل، ابتداء هكذا يقول لا رجل، إيش لا رجل؟ إيش لا رجل؟ مريض، لا رجل موجود، لا رجل يعني شارد منا، لا رجل إيش، ما ندري إيش يقصد بقوله لا رجل، ما هو الخبر هذا الذي تريده؟ لعدم وجود إيش القرينة، فلا يجوز الحذف في هذه الحالة أن يقول الشخص لا رجلا، لأنه سيجعل المستمع يعني يذهب ذهنه في تقديرات كثيرة، فلا يدري لا رجل مريض، لا رجل صحيح، لا رجل يعني في الدار، لا رجل قائم، فلا يدري ما هو مقصود بقوله إيش لا رجل. فإذن هنا في هذه الحالة يتعين الذكر، ومن ذكره قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، فلا يجوز الحذف هنا تقول لا أحد، ما ندري لا أحد إيش، إيش تقصد لا أحد هنا؟ فيتعين الذكر في هذه الحالة، فتقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، فلا يصلح هنا الحذف إذا لم تكن هناك قرينة كقول الرجل ابتداء لا رجل، هذا ما يصلح. أما إذا كان هناك كلام متقدم هل من رجل في الدار لا رجل، هذا جائز، هذا جائز ما فيه مانع، لأن الكلام قد دل عليه أو الخبر دل عليه ما تقدم الاستفهام هل من رجل في الدار، فقولك لا رجل أي في الدار. أما ابتداء من غير قرينة تدل عليه ولا حال ولا سياق يدل عليه فتقول لنا ابتداء لا رجل، نقول هذا خطأ، إيش تقصد لا رجل إيش، فلا يصلح في هذه الحالة حذف الخبر. وقد تقدمت القاعدة هذه في باب المبتدا، والخبر قد أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا تقدم في قاعدة عامة سواء كان هناك أو هنا، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز، نفهم منه إيش أن ما لا يعلم لا يجوز حذفه، أن ما لا يعلم فهذه قاعدة مضطردة سواء كانت هناك أو إيش أو هنا، أنك تقول بها وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد عندكما، أو زيد كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا يجوز ما في مانع، فيكون زيد مبتدا والخبر محذوف أي زيد عندنا. هذا هو درسنا في هذا اليوم، وهو يتعلق بحذف خبر لا، وأن خبر لا يجوز إسقاطه، يجوز حذفه إذا دلت عليه قرينة حالية أو إيش أو مقالية، حالية أو مقالية، المقالية في الاستفهام والحالية سياق الكلام أو المقام نفسه يدل على الخبر ما فيه مانع. وأما إذا لم تكن هناك قرينة لا حالية ولا مقالية فلا يجوز الحذف. هذا واضح، هذا هو درس اليوم السهل هذا، إن شاء الله يحفظ. ولغات العرب لغتان عند وجود القرينة، فبنو تميم يقولون بوجوب الحذف إذا وجدت القرينة، وأهل الحجاز مذهبهم ما غرره الناظم رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، أي أن هذا الأكثر عند أهل الحجاز أن الخبر يحذف إذا وجدت القرينة لا يجب، وأما ابن تميم فيقولون بوجوب حذفه إذا دلت عليه القرينة، فبعض أهل العرب أو بعض العرب يوجب وبعضهم إيش يجوز، بعضهم يجوز ويقولون إنما هذا هو الغالب وهذا هو الأكثر عند وجود القرينة. لا إله إلا الله يا محمد عمر، لا إله إلا الله، ما إعراب لا إله إلا الله؟ كلمة التوحيد لا نافية، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، أحسنت. لا إله إلا الله محذوف، أحسن. لا إله حق إلا الله، والله بدل، أحسنت، من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لا إله حق هو إلا الله، وهو بدل من الضمير الذي استتر في الخبر المحذوف، حق مصدر يعمل عمل فعل، أو بدل من محل لا مع اسمها لأن محلها الرفع، فيكون بدلا من محل لا مع اسمها، نعم أحسنت. وهل يصلح أن يكون الله خبرا؟ خبر لا، ما يصلح أن يكون خبر لا بدل التقدير هذا والتعب عند من؟ أبو عمر حرك رأسه ما أعطاني يعني بالنطق، والإشارة معتمدة لا بأس في هذا المقام. عند من؟ عبد اللطيف، لأنه معرفة سنت، لأنه معرفة ما يصلح أن يكون خبرا، لأنه تقدم معنا في شروط الاسم والخبر أن يكون نكرتين، لذلك لا يصلح هنا أن يكون خبرا الله. وكذلك أيضا ما قرره من الحاجب من أن المستثنى من مذكور لا يكون خبرا عن المستثنى منه، إذا كان المستثنى من مذكور لا يصلح أن يكون خبرا عن المستثنى منه، لا إله إلا الله، فالله استثنيت من إله، هذه آلهة باطلة، إلا الله هو الحق سبحانه وتعالى. والمستثنى من مذكور لا يصلح أن يكون خبرا من المستثنى منه، هذه قاعدة جميلة. أما إذا كان من محذوف، المستثنى من محذوف يجوز أن يكون خبرا من ما تقدم، إذا كان من مستثنى من محذوف، ما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول، فهنا لا بأس بذلك، يكون رسول خبر ليش؟ لمحمد، لأن الاستثناء إلا رسول من محذوف وليس من محمد، ليس من مذكور، وإنما هو ما محمد شيء، وعلى صفة من الصفات التي إلا صفة إيش؟ رسالة، لا كذاب ولا شيء من هذه الأشياء، وإنما هو رسول من الله، فهو من محذوف عام، ما محمد إلا رسول فهو من محذوف عام. ما أهل السنة إلا يدعون إلى الحق، ما أهل السنة إلا يدعون إلى الحق، أهل السنة مبتدأ ويدعون إيش؟ أو إلا داعون إلى الحق، يدعون خبر، يجوز في هذه الحالة، لأن المستثنى منه محذوف، ما أهل السنة يدعون لشيء إلا إلى إيش؟ إلى الحق، فلا مانع فيها. أما أنك تستثني من مذكور وتجعل هذا المستثنى خبرا عن هذا المذكور، هذا خطأ، لا إله إلا الله فتجعل الله خبر عن إله، أليس كذلك؟ هذا لا يصلح، لأن المستثنى ما يكون خبرا عن المستثنى إيش؟ منه، عن المستثنى منه. وأما إذا كان المستثنى منه محذوفا فلا بأس، ما محمد إلا رسول. فإذا لأمرين لا يصلح أن يكون إلا الله خبر، خبرا، الأمر الأول أنه معرفة، الأمر الثاني أن المستثنى لا يكون خبرا عن المستثنى إيش؟ منه، إذا كان المستثنى منه مذكورا، إذا كان المستثنى منه مذكورا فالمستثنى لا يكون خبرا عنه. وابن الناظر أو ابن ناظر الجيش أو ناظر الجيش وجماعة يرون أنه خبر، ولا يشترطون تنكير خبر، لا، وهذا مذهب سهل، هذا مذهب جيد، وهو سهل بعيد عن هذه التكلفات، لا إله إلا الله، الله خبر، هذا ذهب إليه جماعة من النحاة، لا عيش إلا عيش الآخرة، عيش الآخرة خبر، فيكون الاشتراط في الاسم هو الذي اشترط فيه التنكير، وأما الخبر فلا بأس أن يكون معرفة. ذهب إليه جماعة من النحاة ومنهم ناظر الجيش، وله كتاب جميل ناظر الجيش هذا، وعالم من علماء النحو، أظنه مصري متقدم أيضا ما هو متأخر، له شرح تسهيل جميل جدا، شرح مطبوع جيد الحمد لله موجود، يسر الله به. انتهينا من هذا الدرس، تريدون زيادة؟ وقت أراكم يعني كأنه تقولون زدنا حديثا إلى هنا، مفهوم الدرس هذا أهم شيء يكونوا مفهوما، سندخل في درس آخر، سنفعل مراجعة غدا إن شاء الله خفيفة هكذا للا النافية الجنس، ثم ندخل في درس إن شاء الله إذا يسر الله بوقت ندخل في درس. طيب، الذي بيسمع الأبيات جيد مشكور، وبعضهم ما نستطيع نلزمه، الذي هو يسمع يواصل التسميع.